المال. الدرس الأول: الأثرياء لا يعملون لجني المال. طرحت على والدي سؤالا: أبي، هل يمكنك إخباري كيف أصبح ثريا؟ فنحى والدي الصحيفة المسائية سائلا إياي: ولم تريد أن تصبح ثريا يا بني؟ لأن والدة جيمي كانت تقود سيارتهم الكادليك الجديدة اليوم، وقد كانوا ذاهبين إلى منزلهم المقيم على الشاطئ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع هناك، وقد اصطحب جيمي معه ثلاثة من أصدقائه فيما لم يدعنا أنا ومايك، وقد أخبرونا بأننا لسنا مدعوين لأننا طفلان فقيران. فسألني أبي غير مصدق: أقالوا ذلك؟ فأجبت بنبرة تنم عن الحزن: نعم، قالوا ذلك. فهز والدي رأسه في صمت ودفع بنظارته معيدا إياها لمكانها فوق أنفه وعاد لقراءة الصحيفة، وظللت واقفا منتظرا الإجابة. كان ذلك في سنة 1965، وكنت في التاسعة من عمري، وبلمسة حظ من لمسات القدر ذهبت لذات المدرسة العامة حيث يرسل الميسورون أبناءهم، حيث كانت مدينتنا في الأساس قائمة على زراعة السكر، وكان القائمون على الزراعة هم أصحاب النفوذ الآخرون من أهل البلدة من أطباء ومالكي الأعمال والمصرفيين يرسلون أبناءهم لهذه المدرسة التي تمتد من الفصل الأول الدراسي وحتى السادس. أما بعد السنة السادسة فكانوا يرسلون أبناءهم بصفة عامة إلى مدارس خاصة. وحيث إن عائلتي كانت تقطن أحد جانبي الطريق ذهبت إلى تلك المدرسة، ولو كنت أقطن في الجانب الآخر من البلدة لذهبت لمدرسة أخرى يرتادها أطفال من عائلات تتماثل عائلتي. وبعد السنة السادسة كنت وهؤلاء الأطفال سنذهب إلى المدرسة المتوسطة العامة ثم العليا، إذ لم يكن متاحا لي أو لهم الالتحاق بالمدارس الخاصة. وأخيرا نحى والدي الصحيفة، وكان بوسع القول إنه كان يفكر، وشرع يقول ببطء: حسنا يا بني، إن كنت ترغب في الإثراء فعليك أن تتعلم كيف تجني المال. وسألت: فكيف لي أن أجني المال؟ قال مبتسما: حسنا، استخدم عقلك يا بني. وكان يقصد بهذا هو أن هذا كل ما سأجيبك به، أو لست أعرف إجابة، ولذا لا تسبب لي الإحراج. شراكة في طور التكوين. في صباح اليوم التالي أخبرت صديقي الحميم مايك بما قاله والدي، وأفضل ما يمكننا قوله هو أنني ومايك كنا تلميذين الفقيرين الوحيدين في هذه المدرسة. لقد شابهني مايك في التحاقه بهذه المدرسة، كان لمسة حانية من لمسات القدر، إذ خصص شخص ما هذه المدرسة لكل من كان يسكن في المنطقة، فجمعنا مع التلاميذ الميسورين، ولم نكن فقراء حقا، لكننا شعرنا بهذا إذ كان الأولاد الآخرون يحوزون قفازات جديدة للعبة البيسبول، ودراجات جديدة، وكل شيء جديد. لقد وفر لي والدي وأمي الأساسيات كالغذاء والمأوى والملابس، لكن المسألة لم تكن هي ذاك، إذ اعتاد والدي أن يقول: إذا رأيت شيئا فعليك العمل لتحصل عليه. ولقد أردنا أشياء فيما لم يتوفر الكثير من العمل لأولاد في التاسعة من عمرهم. سألني مايك: فماذا نفعل إذن لجني المال؟ فقلت: لا أدري، ولكن أترغب في أن تكون شريكي؟ وافق مايك. وهكذا في صبيحة يوم السبت هذا أضحى مايك شريك العمل الأول، واتفقنا طوال الصباح نخلق أفكارا عن طريقة جني المال، وأتى بنا الحديث في مناسبات عن ذكر الفتية الهانئين الذين يتمتعون بمنزل مثل جيمي على الشاطئ. ولقد سبب لنا هذا القليل من الأذى، وإن كان هذا الأذى نافعا، إذ ألهمنا الاستمرار في التفكير في وسيلة لجني المال. وأخيرا في ظهيرة هذا اليوم التمعت بارقة ضوء في رأسينا. كانت فكرة استقاها مايك من كتاب العلوم الذي قرأه، وتصافحنا بحماسة، فلقد أضحت شراكتنا الآن شيئا عمليا. ولأسابيع عديدة تالية ذهبت أنا ومايك نجول في الحي ونقرع الأبواب ونسأل الجيران أن يبقوا على عبوات غسول الفم لأجلنا، فوافق أغلب الكبار وعلى وجوههم نظرة مرتبكة وابتسامة. ولقد سألنا بعضهم: ماذا تفعلان؟ وهو ما رددنا عليه بقولنا: ليس بوسعنا البوح لك، إنه سر من أسرار العمل. لقد ازداد الضغط النفسي على والدتي بمرور الأسابيع، إذ انتقينا موقعا بجوار الغسالة الخاصة بها لتخزين المواد الخام الخاصة بنا، وفي صندوق من الورق البني المقوى والذي احتوى ذات مرة على عبوة الكاتشب. أخذ مخزوننا من عبوات غسول الفم الفارغة في التنامي، وأخيرا وطئت قدم أمي هذا المكان، إذ استبانت صورة عبوات غسول الفم المتراكمة في فوضى وسألتنا: ماذا تفعلان أيها الولدان؟ ولا أبغي سماعكما تقولان ثانية إنها أسرار عمل. عليكما أن تفعل شيئا إزاء هذه الفوضى، وإلا فسألقي بها خارجة. توسلت أنا ومايك لأمي مفسرين بأنه سريعا ما ستتوفر عندنا الكميات الكافية، وعندها سنشرع في الإنتاج، وقد أعلمناها بأننا في انتظار زوجين من جيراننا لينتهي من استخدام عبوة غسول الفم الخاصة بهما مما يخولنا استعمالها، فأمهلتنا أمي مهلة أسبوع. ولقد اقترب موعد بدء الإنتاج وتزايدت الضغوط علينا، وتعرضت شراكة الأولى بالفعل للتهديد بإشعار طرد من المكان الذي اخترناه كمستودع من قبل أمي. فصارت مهمة مايك إعلام الجيران بسرعة استهلاك عبوات غسول الفم لديهم، مخبرا إياهم بأن طبيب الأسنان يريد منهم زيادة معدل تنظيفهم لأسنانهم، وشرعت أنا في تجميع خط الإنتاج. وذات يوم اصطحب والدي صديقه لكي يريه ولدين في 9 من عمرهما وهما يقيمان خط إنتاج على مدرج السيارات ويعملان على قدم وساق. كان هناك مسحوق أبيض متناثر في كل مكان، كما كانت هناك عبوات ألبان صغيرة الحجم فوق الطاولة الطويلة أتينا بها من المدرسة، وطاولة شواء خاصة بعائلتنا يتلظى فوقها فحم متوهج بحرارة شديدة. ولقد خطى والدي بحذر واضطر لصف السيارة أدنى مدرج السيارات، وفيما اقترب هو وصديقه نظر إلى قدر حديدية تعتلي قطع الفحم بينما تأخذ عبوات غسول الأسنان الفارغة في الذوبان. في تلك الأيام لم يكن غسول الفم يعبأ في عبوات بلاستيكية، بل كانت تلك العبوات تصنع من مادة معدنية وهي الرصاص. وفوق احتراق الرسم الذي يغطي تلك العبوات، كنا نلقي بالعبوات في القدر الحديدية لتذوب حتى تضحى سائلة، وباستخدام مقبض القدر الحديدية كنا نصب الرصاص المذاب من فتحة صغيرة في أعلى علب اللبن الكرتونية. كانت علب اللبن الكرتونية مليئة بالصمغ الصائد للحشرات، أما المسحوق الأبيض المتناثر في كل مكان فكان عبارة عن الصمغ اللاصق قبل مزجه بالماء. وفي خضم عجلتي اصطدمت بحقيبة المسحوق الأبيض اللاثق فثقبتها، فبدت المنطقة بأكملها كما لو ضربتها عاصفة ثلجية. ولقد كانت العبوات الكرتونية هي القالب الخارجي لقوالب اللاصق الحشري. شاهدنا أبي وصديقه ونحن نصب الرصاص المذاب بعناية عبر الفتحة الصغيرة بأعلى مكعب اللاصق الحشري، فقال والدي: احذر. فأومأت دون تحريك رأسي لأنظر إليه، وأخيرا وفور انتهاء عملية الصب وضعت القدرة المعدنية على الأرض وتبسمت في وجه أبي، فسألنا وعلى وجهه ابتسامة حذرة: ما الذي تفعلانه أيها الولدان؟ فقلت: إننا نقوم بما أخبرتني به، إننا سائران إلى الثراء. ابتسم مايك ابتسامة عريضة قائلة: نعم فنحن شريكان، وهو يهز رأسه. وسألني أبي: وما الذي في قوالب المسحوق اللاصق تلك؟ فقلت له: انظر، ينبغي أن تكون تلك خلطة متقنة. وبمطرقة صغيرة طرقت برفق العلامة التي قسمت المكعب عند منتصفه، وبحذر قمت بسحب النصف الأعلى من القالب اللاصق فيما سال معدن النيكل خارجا. قال أبي: يا إلهي، إنك تخرج النيكل من معدن الرصاص. فأجاب مايك قائلا: هذا صواب، فنحن نقوم بما قلت لنا أن نقوم به، ونحن نجني المال. التفت صديق والدي وانفجر ضاحكا، وتبسم والدي وهز رأسه. فبجوار موقد وصندوق مليء بعبوات غسول الفم الفارغة وقف ولدان صغيران وقد غطاهما غبار أبيض وتعلو وجهيهما ابتسامة عريضة. فطلب منا وضع كل شيء جانبه وجلس معنا في واجهة المنزل، وأوضح مبتسما أن الأمر قد يكون غير قانوني. وانهارت أحلامنا، وسأل مايك بصوت مرتعش: أتعني أننا لا نستطيع القيام بمثل هذا العمل ثانية؟ فقال صديق والدي: دعهما يعملان، فقد يظهران موهبة. وحملق فيه والدي غاضبا، ثم قال بدماثة: نعم، هذا الأمر غير قانوني، لكنكما أيها الولدان قد أظهرتما موهبة عظيمة وفكرا أصيلا، امضيا قدما وأنا جد فخور بكما. جلسنا أنا ومايك صامتين محبطين لما يقرب من 20 دقيقة قبل أن نشرع في تنظيف الفوضى التي خلفناها. لقد انتهى مشروعنا يوم أن بدأ. وفيما أخذت أزيل المسحوق المتناثر، نظرت لمايك وقلت: أحسب أن جيمي وأقرانه صائبون، فنحن فقيران. كان أبي بسبيله للمغادرة لحظة تلفظت بهذا، فقال: أيها الولدان، ستصيران فقيرين فقط إن استسلمتما، فالشيء الأهم أنكما قمتما بشيء، فأغلب الناس لا يفعلون سوى الحديث والحلم بالثراء، ولكنكما قمتما بشيء، وإنني لأفخر بكما معا، وسوف أقولها مجددا: امضيا ولا تتوقفا. قبعت أنا ومايك هناك في صمت، كانت كلمات طيبة، لكننا ما زلنا لا ندري ماذا نفعل. فسألته: أبي، لماذا لم تصبح ثريا حتى الآن؟ فأجابني: ذاك لأنني اخترت أن أسلك مجال التدريس، والمعلمون لا يفكرون حقيقة في الثراء، إذ نحب التدريس وحسب، وأتمنى لو كنت أستطيع تقديم العون لك، ولكنني لا أدري كيفية جني المال. فاستدرت أنا ومايك وأكملنا تنظيف المكان، ولكن أبي استدرك قائلا: بل أنا أعلم، فإن رغبتما أيها الولدان في جني المال فلا تسألاني، بل تحدث إلى أبيك يا مايك. فتساءل مايك وعلى وجهه أمارات الدهشة: أبي أنا؟ فقال والدي وعلى وجهه ابتسامة: نعم، أبوك، فأنا وأبوك لدينا نفس المستشار المصرفي، لكنه يتحدث بحماسة بالغة عن أبيك، فلقد أخبرني مرات عدة عن تألق والدك إذا تعلق الأمر بجني المال. فسأله مايك ثانية مستنكرة: والدي أنا؟ فلما لم نمتلك إذن سيارة جميلة ولا منزلا جميلا كأصدقاء دراسة الميسورين؟ فأجابه والدي: لا السيارة الجميلة ولا المنزل الجميل يعنيان بالضرورة كونك ثريا أو كونك تجيد كسب المال، فوالد جيمي يعمل لصالح شركة السكر، ولا يختلف في كثير عني، إذ يعمل في شركة فيما أعمل أنا بالحكومة، ولقد اشترت له الشركة السيارة، لكن شركة السكر تواجه حاليا مشاكل مالية، وسرعان ما قد يواجه والد جيمي مشاكل عديدة. أما والدك يا مايك فهو مختلف، إذ يبدو كمن يشيد مملكة، وإنني لا أتوقع أن يصير رجلا غاية في الثراء في غضون سنوات قلائل. بهذا استعدنا أنا ومايك حماستنا ثانية، وبعزم جديد شرعنا في تنظيف الفوضى التي سببها عملنا الأول والذي قضى نحبه. وفيما كنا نقوم بالتنظيف، وضعنا خطة عن كيفية ومتى نتحدث مع والد مايك. وكانت المشكلة هي أن والد مايك يعمل لساعات طويلة ولا يعود إلى منزله إلا متأخرا في أغلب الأحيان، فوالده يمتلك مستودعا خاصا وشركة إنشاءات وسلسلة من المتاجر وثلاثة مطاعم، وكانت المطاعم هي ما يبقيه خارجا لوقت متأخر. أدرك مايك الحافلة بعد انتهائها من عملية التنظيف، وكان في طريقه لوالده أثناء عودته تلك الليلة للمنزل ليسأله كيف يعلمنا سبل تحقيق الثراء. وقد وعدني مايك بالاتصال فور حديثه لوالده حتى وإن جرى ذلك في وقت متأخر. دق جرس الهاتف في 8:30 وأجبت قائلا: حسنا، السبت المقبل؟ ووضعت سماعة الهاتف. لقد وافق والد مايك على لقائي ومايك، وفي 7:30 من صباح السبت أدركت الحافلة المتوجهة للشطر الفقير من البلدة. وتبدأ الدروس. سأدفع لك 10 سنتات مقابل الساعة. وقد كان مبلغ 10 سنتات قليلا حتى بمقاييس عام 56. التقيت أنا ومايك مع والده هذا الصباح في 8، وكان مشغولا بالفعل ومنهمكا في العمل منذ ساعة، إذ كان ملاحظ الإنشاءات مغادرا لتوه في سيارته البيك أب، فيما كنت أدلف لمنزله البسيط الصغير المرتب. قبلني مايك عند الباب قائلا وهو يفتح لي: إن أبي يتحدث في الهاتف وقال لي أن ننتظر في الشرفة الخلفية. وسرت فوق الأرضية الخشبية بينما عبرت مدخل البيت العتيق. كانت هناك حصيرة رخيصة تلي الباب، وكانت الحصيرة هناك لتخفي سنوات خطت خلالها أقدام لا تحصى فوق هذه الأرضية. وعلى الرغم من أنها كانت نظيفة، إلا أنها كانت في حاجة للتغيير. ولقد اعتراني الخوف من الأماكن الضيقة ساعة دلفت إلى غرفة المعيشة الضيقة، والتي ازدحمت بالأثاث القديم البالي، والذي كان يصلح للذهاب إلى مكان جمع التحف القديمة. وجلست على أريكة كان يجلس عليها سيدتان أصغر قليلا من والدتي سنا، وبقبالة المرأتين جلس رجل في ثياب عامل مكونة من بنطال فضفاض وقميص كاكي عليه أثر من الكواء. كما كان هناك كراسات مصقولة للواجبات المنزلية، ولقد بدا الرجل أكبر من والدي ب10 سنوات، في سن 45 بحسب ما رأيت. وابتسموا جميعا عندما مررت بهم أنا ومايك متوجهين صوب المطبخ والذي يؤدي إلى الشرفة المطلة على الباحة الخلفية، وتبسمت خجلا وسألت مايك: من أولئك الناس؟ فأجابني: إنهم يعملون عند أبي، فالرجل المسن يدير مستودعاته، والسيدتان هما مديرة المطاعم. وقد رأيت ملاحظ الإنشاءات الذي كان يعمل في مشروع خاص بالطرق على بعد 50 ميلا من هنا. أما مشرفه الآخر والذي يشيد سلسلة من المنازل فقد غادر المكان بالفعل قبل وصولك إلى هنا، فسألته: وهل يأتون طوال الوقت؟ أجاب مايك مبتسما فيما سحب مقعدا ليجلس بجواري: ليس على الدوام، ولكنهم يأتون كثيرا. ثم قال مايك: لقد طلبت منه أن يعلمنا كيف نكسب المال، فسألته في فضول حذر: وما كان جوابه على ذلك؟ فقال مايك: بادئ ذي بدء، بدت على وجهه نظرة مضحكة، ثم قال إنه سيعرض علينا عرضا. قلت فيما دفعت بمقعدي تجاه الحائط: أرى ذلك. ثم جلست على الساقين الخلفيتين للمقعد، وفعل مايك الشيء نفسه. وسألت مايك: وهل تدري ما هو الغرض؟ وهل تدري ما هو العرض؟ فأجابني: لا، ولكنك ستعرف سريعا. وفجأة خطى والد مايك إلى الشرفة عبر الباب المترنح، فقفزنا أنا ومايك على ساقينا، ولم يكن ذلك من قبيل قلة تأدب، ولكننا فزعنا من دخوله هكذا. فسألنا وهو يجذب مقعدا ليجالسنا: أمستعدان أيها الولدان؟ أومأنا برأسينا فيما نجذب مقعدينا بعيدا عن الحائط لنجلس قبالته. كان رجلا ضخما يقارب طوله الأقدام 6، ووزنه يقارب 200 رطل. ولقد كان أبي طويلا وبنفس الوزن تقريبا، وأكبر من والد مايك 5 أعوام. بدا هو ووالدي شبيهين وإن اختلفا في العرق، ولكن ربما يتماثلان حيوية. سألني: يقول مايك إنك ترغب في كسب المال، أهذا صحيح يا روبرت؟ فأومأت برأسي سريعا وإن خالجتني الرهبة، فلقد فاضت كلماته وابتسامته بتأثير غامر، فتابع: حسنا، إليكما عرضي، سوف أقوم بتعليمكما، ولكنني لن أقوم بذلك على غرار الفصول التعليمية. ستعملان عندي وأنا أعلمكما، فإن لم تعملا لدي فلن أعلمكما، فباستطاعتي تعليمكما بصورة أسرع وأنتما تعملان، فحينها لن أضيع وقتي، ولكن وقتي سوف يضيع إن أردتما أن تجلسا وتصغيان كما تفعلان في المدرسة. هك عرضي، فاقبلاه أو ارفضاه. فسألته: حسنا، بداية هل لي أن أسألك سؤالا؟ فأجاب: لا، إما أن تقبل أو ترفض، فلدي الكثير من العمل الذي لن يسعني إهدار الوقت لإنجازه، فإن لم يكن بوسعك حزم رأيك فلن تتعلم أبدا وبأي حال كسب المال، الفرص تتاح ثم تذهب، وقدرتك على التحين متى تتخذ قرارا سريعا لهي مهارة بالغة الأهمية، فقد سنحت لك فرصة بحثت عنها، وها قد استهلت الدراسة ولك أن تختار في غضون 10 ثوان. قال ذلك بابتسامة بسيطة، فقلت أقبل، وقال مايك أقبل، فقال والد مايك هذا شيء جيد، ستكون السيدة مارتن جاهزة خلال 10 دقائق. فبعد أن أنتهي معها ترافقانها إلى مكان العمل، ومن ثم يمكنكما الشروع في العمل. سأدفع لكما 10 سنتات عن الساعة، وستعملان ل3 ساعات كل يوم سبت. فقلت ولكني سأذهب لمشاهدة مباراة كرة للسيدات اليوم. خفت صوت والد مايك وتحول لنبرة قاسية قائلا إما أن تقبل بالعرض أو ترفضه. فأجبته قائلا سأقبله وسأفضل العمل والتعلم على اللعب. 30 سنتا لاحقة. عند 9 صباحا وفي صباح أحد أيام السبت الجميلة المشرقة، كنت ومايكل نعمل تحت إمرة السيدة مارتن. وكانت السيدة مارتن طيبة وصبورة، ولطالما قالت إني ومايك نذكرها بابنيها اللذين كبرا وارتحلا. ولكن على الرغم من طيبتها آمنت بالعمل الشاق وأبقتنا عاملين. كانت مديرة مهام، وقد أنفقت 3 ساعات لتنزع بضائع معلبة عن الأرفف، ثم لتمسح كل منها بمنفضة غبار لتزيله عنها، ومن ثم صفها ثانية بعد تنظيفها. كان عملا شديد الملل. كان والد مايك، وهو الذي أطلق عليه أبي الثري، مالكا لتسعة من هذه المتاجر سيريتي، وإلى جوار هذه المتاجر أماكن شاسعة لصف السيارات. كانت في الجيرة قلة من متاجر البقالة يشتري منها الناس حاجاتهم كالألبان والخبز والزبد والسجائر. ولقد تمثلت المشكلة في أن متاجر هاواي كانت تظل مفتوحة هكذا قبل استخدام مكيفات الهواء، ولم يكن يسع تلك المتاجر إغلاق أبوابها بسبب حرارة الجو. فعلى جانبي المتجر كان على الأبواب أن تبقى مشرعة على الطريق وعلى أماكن يصف السيارات. وفي كل مرة كانت تمر إحدى السيارات أو تصطف، كان الغبار يثور ليستقر داخل المتجر. وهكذا كانت لنا وظيفة بقيت ما عدم الناس مكيفات الهواء. ولأسابيع 3 عملت أنا ومايك مع السيدة مارتن، وأدينا سويعاتنا 3. وبحلول الظهر كان عملنا ينقضي، وكانت تلقي ب30 سنتا في أيدينا. ولم تكن 30 سنتا تثير بالغ حماسة حتى في سن 9 وبمقياس أواسط 50، فقد كان ثمن الكتب الهزلية 10 سنتات. وهكذا كنت أنفق مالي على الكتب الهزلية في العادة ثم أعود لمنزلي. وعندما أتى يوم 4 من الأسبوع 4 كنت قد قربت على ترك العمل، فلقد وافقت عليه لا لشيء إلا لأتعلم سبيل جني المال من والد مايك. لكنني صرت الآن عبدا يعمل لقاء 10 سنتات في الساعة. وفوق هذا لم أكن قابلت والد مايك منذ السبت الأول. وخلال وقت الغداء قلت لمايك سأترك العمل. كان غذاء هذه المدرسة التي ارتادها فظيعة، كما كانت المدرسة مملة. ولم أعد أنتفع بيوم السبت، كل ما كان يعود علي هو تلك 30 سنتا. عندها ابتسم مايك، فسألته بغضب وإحباط ما الذي تضحك عليه؟ فأجاب قال أبي إن هذا سيحدث، وإنك ستقابله عندما تقرر ترك العمل. فقلت ساخطا ماذا تقول؟ أكان ينتظر أن يبلغ بي الأمر هذا المبلغ؟ قال مايك نوعا ما، فوالدي ليس كسائر الناس، وأسلوبه في التوجيهات يختلف عن أسلوب والدك، فوالدتك ووالدك يحاضران كثيرا، أما والدي فهادئ وقليل الكلام. عليك أن تنتظر إلى يوم السبت المقبل وحسب، وسأخبره بأنك مستعد للقائه. قلت أتعني أنه قد أوقع بي؟ فقال لا، ليس بهذا المعنى، ولكن ربما، وسوف يفسر لك والدي الأمر يوم السبت. الانتظار حتى يوم السبت. كنت مستعدا لمواجهته أتم الاستعداد، وحتى والدي الحقيقي كان غاضبا منه، فقد ظن والدي الحقيقي والذي أسميه أبي الفقير أن أبي الثري ينتهك قانون عمالة الأطفال ولا بد أن يجري التحقيق معه. قال لأبي الفقير أن أطالب بما أستحقه وهو ما لا يقل عن 25 سنتا في الساعة، وقال لي إنني إن لم أحصل على علاوة فيجب أن أترك العمل سريعا. وقد قال لي بوقار: لست في حاجة لتلك الوظيفة الملعونة بأي حال. وعند الثامنة من صباح السبت كنت أدلف خلال نفس الباب المتهاوي بمنزل مايك، وعندما دلفت قال لي والد مايك: اجلس وانتظر. ثم التفت واختفى داخل مكتبه المجاور لحجرة النوم. جلت ببصري في الحجرة ولم أرى مايك حولنا، شعرت بالارتباك وجلست بحذر مجاورا لنفس المرأتين اللتين كانتا هناك منذ 4 أسابيع وقد ابتسمتا وأفسحتا لي مجالا للجلوس بجوارهما. ومرت 45 دقيقة كنت أحتقن غضبا خلالها، فقد التقت به المرأتان وغادرتا منذ 30 دقيقة، ثم بقي هناك رجل مسن 20 دقيقة انصرف بعدها هو الآخر. كان المنزل خاويا، فيما جلست أنا في غرفة المعيشة المتهالكة المظلمة في يوم مشرق وجميل من أيام هاواي، منتظرا الحديث إلى رجل شحيح يستغل الأطفال. وكان بوسعي سماعه يذرع حجرة المكتب جيئة وذهابا، متحدثا عبر الهاتف متجاهلا إياي. كنت حينها مستعدا للانصراف، لكنني لسبب ما بقيت. وأخيرا وبعد 15 دقيقة عند 9 تماما خرج أبي الثري من مكتبه ولم يقل شيئا، وأشار بيده إلي أن آتي لمكتبه الرث. فقال وهو يتمدد فوق كرسيه الدوار: فهمت أنك إما ترغب في علاوة أو أنك ستترك العمل. فقلت وقد قربت على البكاء: حسنا، إنك لتفي بعهدك إلى النهاية. فقد كان من المخيف حقا لصبي في 9 من عمره أن يواجه أمرا بمثل هذا السوء. قلت: لقد قلت لي إنك ستعلمني إن عملت عندك، وقد عملت عندك واجتهدت في عملي، وتركت لعبة البيسبول التي كنت أمارسها لأعمل عندك، لكنك لا تفي بوعدك، فلم تعلمني أي شيء، إنما أنت محتال كما يظن فيك كل أهل البلدة، أنت جشع إذ تظن لنفسك بكل المال ولا ترعى موظفيك. لقد تركتني أنتظرك ولم تظهر لي أي احترام، فيما لست سوى ولد صغير وأستحق معاملة أفضل. تراجع أبي الثري بكرسيه الدوار واضعا يده تحت ذقنه ومحدقا إلي بصورة ما، حيث بدا كما لو كان يدرسني. قال: لست سيئة، ففي أقل من شهر بدوت كأغلب موظفي. وإذ لم أفهم ما كان يقول سألته: ماذا؟ وتابعت وأنا أحس بالظلم: ظننت أنك ستفي بوعدك وتعلمني، لكنك تبغي بدلا من ذلك أن تعذبني، وهذه قسوة، بالله عليك هذه قسوة. فقال بهدوء: بل إنني أعلمك. فرددت غاضبا: فما الذي علمتنيه؟ لا شيء، بل حتى أنك لم تتكلم معي منذ أن وافقت على العمل لقاء الفتاة. إنني أتقاضى 10 سنتات مقابل الساعة، يا الله، إن علي أن أبلغ الحكومة عنك. إن لدينا قوانين ضد عمالة الأطفال، وأنت تعلم هذا، كما يعمل والدي بالحكومة وأنت تعلم هذا. قال أبي الثري: الآن تبدو كأغلب الذين عملوا معي، أولئك الناس الذين إما قمت بطردهم أو أنهم تركوا العمل. فسألته بشجاعة بالنسبة لطفل صغير: فماذا لديك لترد به علي؟ لقد كذبت علي، فلقد عملت عندك بينما لم تنجز ما وعدتنيه، فأنت لم تعلمني أي شيء. سألني أبي الثري بهدوء: كيف لك أن تعرف أني لم أعلمك شيئا؟ فقلت باستياء: أنت لم تتحدث وإياي أبدا، فلقد عملت ل3 أسابيع ولم تعلمني شيئا. فسألني: وهل يعني التعليم الحديث أو المحاضرة؟ فردت: في الواقع نعم. فقال مبتسما: تلك هي الطريقة التي يعلمونك بها في المدرسة، لكنها ليست الطريقة التي تعلمك بها الحياة، وأقول لك إن الحياة هي خير معلم. ففي أغلب الوقت لا تتحدث الحياة وإياك، لكنها تدفع بك في طريقك، وكل دفعة إنما هي بمثابة قول الحياة لك: استيقظ، هناك شيء أبغي تعليمك إياه. فسألت نفسي: ما الذي يتكلم عنه هذا الرجل؟ الآن أعرف أنه يجب علي ترك وظيفتي، إذ كنت أحادث رجلا ينبغي أن ترصف يداه في القيود. قال متابعة: إنك إن تعلمت دروس الحياة فستحسن الصنع، أما إن لم تتعلمها فستستمر الحياة في تسييرك، والناس على قسمين: قسم يترك الحياة تسيره وحسب، وقسم يغضب ثم يدافعها، لكنهم بهذا يدافعون رئيسا أو وظيفة أو زوجا أو زوجة، فليسوا عارفين بأن الحياة هي التي تدفعهم. ولم أعرف ما الذي يتكلم عنه. قال: إن الحياة تدفعنا جميعا، فيستسلم البعض منا فيما يقاتل الآخرون. هناك قلة من الناس تعي الدرس وتتابع، فتراهم يرحبون بدفع الحياة لهم، فبالنسبة لهؤلاء القلة يعني ذلك أنهم في حاجة لتعلم شيء وأنهم راغبون في ذلك، فيتعلمون ثم يتابعون، فأغلب الناس يستسلمون وقلة مثلك يقاتلون. وقف أبي الثري وأغلق النافذة الخشبية المتهالكة والتي كانت في حاجة إلى إصلاح، ثم قال لي: إن وعيت هذا الدرس فسوف تصير شابا حكيما سعيدا ثريا، أما إن لم تعه فسوف تنفق حياتك تصب اللوم على وظيفة وعلى عائد متدن أو على رئيسك، وسوف تحيا الحياة آملا في تلك الضربة الكبيرة والتي ستحل جميع مشاكلك المالية. رمقني أبي الثري ليرى ما إذا كنت لا أزال أصغي، والتقت عيناه بعيني وحدق كلانا إلى الآخر، وجرى بيننا الكثير من الحديث من خلال النظرات. أخيرا أشحت بعيدا فور أن وعيت رسالته الأخيرة، فلقد عرفت أنه كان مصيبا، كنت ألومه وكنت أطالبه بتعليمه، أي أنني كنت أقاتل. تابع أبي الثري قائلا: إن كنت من نوع الناس الذي يفتقر إلى الشجاعة فسوف تستسلم في كل مرة تدافعك الحياة فيها، وكذلك ستنفق حياتك تلعب في الجانب الآمن فاعلا للصواب، مدخرا نفسك لحدث ما لن يقع أبدا، وهكذا ستقضي نحبك رجلا مسنا ضجرا، وسيكون لك أصدقاء كثيرون يحبونك بحق إذا كنت رجلا لطيفا مجتهدا في عمله، فقد ترى أنك تنفق حياتك لاعبا في الجانب الآمن، لكن الحقيقة هي أنك تترك الحياة تدافعك. لقد كنت ترتعد من خوض المخاطرة وكنت ترغب حقا في الفوز، لكن خوفك من الخسران فاق حماستك للنجاح، وفي صميمك ستعلم، وأنت وحدك ستعلم، أنك لم تسعى للنجاح بل اخترت اللعب في الجانب الآمن. وتلاقت أعيننا ثانية لعشر ثوان، ونظر كلانا للآخر، ولم أشح بعيدا إلا بعد أن وصلت الرسالة، وطرحت عليه السؤال: ألم تكن تدفعني طوال الوقت؟ قال مبتسما: قد يظن بعض الناس هذا، لكنني أردتك أن تتذوق طعم الحياة وحسب. فسألته وأنا ما زلت بعد أشعر بالغضب، وإن اعتراني الآن فضول وكنت قد صرت جاهزا لتلقي الدروس: وما طعم الحياة؟ قال: أنتما أيها الولدان أول من طلب مني تعليمهما كيفية جني المال، إذ يعمل تحت إمرتي 150 مرؤوسا، ولم يطلب مني أحدهم أن ألقنه ما أعرفه عن المال، بل يطلبون مني وظيفة وأجرا، لكنهم لم يطلبوا مني قط أن أعلمهم شيئا عن المال، وهكذا سينفق أغلبهم أفضل سن حياتهم يعملون لجني المال، لكنهم لا يفهمون حقا ما الذي يعملون لتحصيله. جلست هناك منصتا لما يقول. تابع قائلا: وعندما أخبرني مايك برغبتك في تعلم كيفية جني المال، قررت صياغة دراسة تكون قريبة من الحياة الحقيقية، فلقد كان بوسعي الثرثرة حتى يزرق وجهي، ولكنك ما كنت لتسمع حرفا، ولذا قررت أن أدع الحياة تدافعك قليلا حتى يسعك الإنصات لي، ولهذا أديت إليك 10 سنتات مقابل الساعة. فسألته: فماذا كان الدرس الذي تعلمته من العمل لقاء 10 سنتات وحسب في الساعة؟ أهذا لأنك شحيح وتستغل عامليك؟ أرجع أبي الثري ظهره إلى الوراء وانفجر ضاحكا من قلبه، وأخيرا وبعد أن انتهت نوبة الضحك قال: ينبغي عليك أن تغير نظرتك، توقف عن إلقاء اللوم علي وعن أن تظن أنني مشكلتك، فإن اعتقدت أنني المشكلة فعليك إذن أن تغيرني، أما إن أدركت أنك أنت المشكلة فعساك إذن أن تغير من نفسك وتتعلم شيئا وتزداد حكمة. إن أغلب الناس يبغون من كل من في الأرض أن يتغيروا إلا أنفسهم، ودعني أخبرك أنه من الأيسر لك أن تغير من نفسك عن أن تغير أحدا. فقلت: إنني لا أفهم. فقال وقد بدأ يفقد صبره: إياك أن تلومني على مشاكلك. فقلت: لكنك لا تدفع لي سوى 10 سنتات. فسألني مبتسمة: فماذا تتعلم؟ فقلت على شفتي ابتسامة مكرة: إنك شحيح. فقال: ترى، إنك تظن أنني أنا المشكلة. فقلت: لكنك أنت المشكلة. فقال: حسنا، واصل التفكير هكذا ولن تتعلم شيئا، واصل التفكير على أنني أنا المشكلة وأرني أي الخيارات ستتاح لك. فقلت: حسنا، إن لم تعطيني المزيد أو تظهر لي المزيد من الاحترام وتعلمني فسوف أترك العمل. قال أبي الثري: وحسنا تفعل. وهذا بالضبط ما يفعله أغلب الناس، إنهم يرحلون ليبحثوا عن وظيفة أخرى وعن فرصة أفضل وعن مقابل أعلى، ظنين أن تلك الوظيفة الجديدة أو المقابل الأعلى سيحل المشكلة، لكن ذلك لا يحل المشكلة في أغلب الحالات. فسألته: فما الذي سيحل المشكلة إذن؟ أيرضون بتلك السنتات 10 الهزيلة لقاء الساعة ويبتسمون؟ فابتسم قائلا: هذا ما يفعله الآخرون، يتقبلون فقط المقابل عالمين أنهم هم وعائلاتهم سيكافحون من أجل المال، لكن ذلك هو كل ما يفعلونه، منتظرين العلاوة، ظنين أن المزيد من المال سيحل المشكلة. إن أغلب الناس يقبلون الأمر وحسب، فيما يلجأ الآخرون لوظيفة إضافية ليعملوا فيها بكد أكبر، لكنهم يقبلون فيها ثانية بمقابل صغير. جلست أحدق إلى الأرضية، وشرعت في فهم الدرس الذي كان أبي الثري يلقنني إياه، كنت أستشعر طعم الحياة، وأخيرا رفعت نظري وكررت السؤال: فما الذي سيحل المشكلة إذن؟ هذا، قالها وهو يربط برفق على رأسي متابعة: هذا الشيء الذي بين أذنيك. كانت تلك هي اللحظة التي يقاسمني فيها أبي الثري فكرته المحورية، والتي ميزته عن موظفيه وعن أبي الفقير، وقادته في نهاية الأمر لأن يكون أحد أثرى رجال هاواي، فيما ظل أبي صاحب التعليم العالي الفقير في شقائه وراء المال طوال حياته. كانت فكرة واحدة هي التي صنعت الفارق على مدار حياة كليهما. لطالما أعاد أبي الثري ترديد هذه الفكرة والتي أسميتها الدرس الأول: تعمل الطبقتان الفقيرة والمتوسطة حتى تجني المال، أما الطبقة الثرية فتدع المال يعمل في خدمتهم. في صباح هذا السبت المشرق كنت أتعلم فكرة تامة لاختلاف عما كنت أتعلمه من والدي الفقير، وفي عمر 9 صرت واعيا أن كلا الأبوين أراد لي التعلم، وكلا الوالدين أراد مني أن أدرس، لكن كليهما قصد مني تعلم شيء مختلف. لقد نصحني أبي صاحب التعليم العالي بأن أقتفي خطواته، فقال لي: بني، أريدك أن تدرس بجد وأن تحصل على درجات كبيرة حتى تحصل على وظيفة آمنة مستقرة في شركة كبيرة، وتيقن من أنها تقدم لك منافع ممتازة. أما والدي الثري فقد أراد مني أن أتعلم طبيعة المال حتى يصير بوسعي جعله يعمل لي، وكانت تلك هي الدروس التي كنت لأتعلمها من الحياة بإرشاده وليس في فصل دراسي. وأكمل أبي الثري تلقيني درسي الأول، حيث قال: إنني سعيد لأنك غضبت لعملك 10 سنتات لقاء الساعة، فإن لم يصبك الغضب وكنت قد تقبلتها سعيدا لكان علي إخبارك بعدم استطاعتي تعليمك. وها أنت قد رأيت، فالتعلم الحقيقي يتطلب جهدا وولعا ورغبة متوقدة، فالغضب مكون كبير من مكونات هذه الوصفة، إذ الولع حب وغضب مختلطان. وعندما يأتي الأمر إلى المال يرغب أغلب الناس في خوض اللعبة في الجانب الآمن والشعور بالأمان، وبهذه الطريقة لن يكون الولع هو الموجه لهم بل الخوف. فسألته: ألهذا السبب سيقبلون بالوظيفة ذات المقابل المتدني؟ أجابني قائلا: نعم، يقول البعض إنني أستغل الناس لأنني لا أعطي لهم نفس المقابل الذي تعطيه شركات السكر أو الحكومة، لكنني أرى أن الناس هم من يستغلون أنفسهم، والسبب هو خوفهم لا خوف أنا. فسألته: ولكن ألا تشعر بأن عليك أن تقدم المزيد لهم؟ أجابني قائلا: ليس علي ذلك، هذا إضافة لأن المزيد من المال لن يحل المشكلة. وانظر لوالدك، إنه يجني الكثير من المال لكنه سيظل عاجزا عن سداد فواتيره، فأغلب الناس يغرقون في المزيد من الديون عندما يجنون المزيد من المال. فقلت مبتسما: ولهذا كانت السنتات العشرة مقابل الساعة كانت جزءا من الدرس. قال أبي الثري مبتسما: أصبت، فكما رأيت ذهب والدك إلى المدرسة ونال تعليما ممتازا يمكنه من العمل بوظيفة ذات مقابل مرتفع، وقد فعل هذا لكنه لا يزال يواجه مشاكل مالية لأنه لم يتعلم أبدا شيئا عن طبيعة المال في المدرسة، وعلى رأس هذا كله آمن بالعمل لجني المال. فطرحت عليه السؤال: لكنك لا تؤمن بذلك؟ فأجاب: لا، فإن رغبت في تعلم كيفية العمل لجني المال عليك أن تبقى بالمدرسة، فذاك مكان عظيم تتعلم فيه القيام بهذا، أما إن رغبت في تعلم كيفية جعل المال يعمل لديك فساعتها سأعلمك ذلك. فسألته: ألن يرغب كل الناس في تعلم هذا؟ قال: لا، وهذا ببساطة لأنه من الأيسر على المرء أن يتعلم كيف يعمل لكسب المال، خاصة إن كان الخوف هو المحفز الأساسي حين الحديث عن المال. فقلت عابسة: إنني لا أفهم. قال: ليس عليك أن تقلق على ذلك الآن، فقط اعلم أن الخوف هو ما يبقي الناس في وظيفة ما، الخوف من عدم سداد فواتيرهم، والخوف من الفصل عن العمل، والخوف من نقص المال، الخوف من العودة للبداية، فهذا هو ثمن دراسة مجال أو تجارة، ومن ثم العمل سعيا لكسب المال، إذ يضحى أغلب الناس عبيدا للمال، وعندها يغضبون من رؤسائهم. فطرحت عليه السؤال: أما التعلم لجعل المال يعمل من أجلك فمسار دراسي مختلف تماما، أليس كذلك؟ فأجابني قائلا: مختلف تماما تماما. جلسنا صامتين صبيحة سبت هواية الجميلة هذه. كان أصدقائي ساعتها يشرعون في لعب البيسبول، ولكن لسبب ما كنت ساعتها ممتنا، إذ قررت العمل لقاء 10 سنتات في الساعة، فلقد شعرت بأنني أوشك على تعلم شيء لن يتعلمه أصدقائي في المدرسة. وسألني والدي الثري: أمستعد للتعلم؟ فقلت وقد علت وجهي ابتسامة عريضة: مستعد تماما. قال أبي الثري: لقد أوفيت بوعدي لك، حيث كنت أعلمك من بعيد، وها أنت في 9 من عمرك تتذوق طعم العمل من أجل كسب المال، فإذا كررت تجربتك لمدة 50 عاما فستتكون لديك فكرة عما ينفق فيه أغلب الناس أعمارهم. فقلت: لا أفهم. قال: ما كان شعورك وأنت في انتظاري عندما طلبت العمل لدي، وأيضا عندما طلبت زيادة في الأجر؟ فقلت: شعور فظيع. قال: فإن اخترت العمل لكسب المال فهذا هو ما ستبدو عليه الحياة كما هي لأغلب الناس. ثم سألني: فكيف شعرت عندما أعطتك السيدة مارتن 30 سنتا لقاء ساعات عملك 3؟ قلت: شعرت بأنها لم تكن كافية، فقد بدت أنها لا شيء، وكنت محبطا. فقال: فذاك ما يشعر به أغلب الموظفين عندما ينظرون إلى مقابل عملهم، وخاصة بعد سداد جميع الضرائب والاستقطاعات الأخرى. فعلى الأقل نلت أنت 100% مما تقاضيته. فسألته مذهولة: أتعني أن أغلب العاملين لا يتحصلون على شيء؟ فأجاب: بالله لا، فالحكومة دائما ما تأخذ حصتها أولا. فسألته: وكيف يفعلون هذا؟ أجابني: بالضرائب، إذ يجري استقطاع الضرائب من دخلك حين يتحقق، وعلى إنفاقك وعلى مدخراتك وعند موتك. فسألته: ولما يسمح الناس للحكومة بفعل ذلك معهم؟ أجابني وعلى محياه ابتسامة: الأثرياء لا يسمحون بذلك، الفقراء والطبقة الوسطى هم الذين يفعلون ذلك، وأراهنك على أنني أربح أكثر مما يربحه والدك، لكنه يسدد ضرائب أكثر مني. فسألته: وكيف ذلك؟ إذ بالنسبة لفتى في 9 من عمره، كان ذلك يبدو خاليا من المنطق. ثم سألته: ولما يسمح شخص ما للحكومة بأن تفعل ذلك معه؟ جلس أبي الثري صامتا، وأحسبه أرادني أن أنصت بدلا من كثرة الثرثرة. أخيرا هدأت، فلم يكن أعجبني ما سمعت، فلقد رأيت والدي دائم الشكوى من كثرة ما يسدده من الضرائب، لكنه لم يفعل شيئا حيال ذلك. أكانت الحياة تسيره كيفما شاءت؟ تأرجح والدي الثري ببطء وصمت في مقعده فيما كان ينظر إلي، ثم سألني: هل أنت مستعد لأن تتعلم؟ فأومأت برأسي ببطء. قال: كما أسلفت، هناك الكثير لتتعلمه، فتعلم كيف تجعل المال يعمل لأجلك دراسة تمتد طيلة حياتك، بينما تنتهي دراسة أغلب الناس بذهابهم إلى الجامعة ل4 سنوات. وإنني بالفعل لأعرف أن دراستي للمال ستستمر طوال حياتي، لأنني ببساطة كلما تعلمت ظهرت حاجتي لأن أتعلم أكثر. إن أغلب الناس لا يدرسون طبيعة المال، بل يذهبون لأعمالهم ويتقاضون المقابل ثم يسوون رصيدهم البنكي، وفوق كل هذا يتساءلون عن سبب معاناتهم من المشاكل المالية، ومن ثم يظنون المال كفيلا بحل المشكلة. وهناك قلة منهم تدرك أن قصور دراستهم المالية هو المشكلة. فسألته متحيرة: إذن يواجه أبي مشاكل ضريبية لأنه لا يفهم طبيعة المال، أليس كذلك؟ قال: انظر، لا تعني الضرائب سوى جزء من معرفتك بكيفية جعل المال يعمل لأجلك. لقد رغبت اليوم فقط في أن أتحقق مما إن كنت ما زلت راغبا في التعرف على طبيعة المال، فأغلب الناس يفتقرون إلى تلك الرغبة، إذ يذهبون إلى المدارس ويتعلمون مجالا ما، ويقضون وقتا مريحا في أعمالهم، ويجنون مقدارا وافرا من المال، وفي صبيحة يوم ما يفيقون على مشكلة خطيرة مع المال، وعندما لا يصير بوسعهم التوقف عن العمل، فهذا هو ثمن الاقتصار على معرفة العمل لكسب المال بدلا من دراسة كيفية جعل المال يعمل لأجلك. فهل لا تزال ترغب في أن تتعلم؟ فأومأت برأسي. قال: هذا شيء طيب، عليك أن تعود الآن إلى العمل، وفي هذه المرة لن أعطيك أي مقابل. فسألته مذهولة: ماذا؟ قال: لقد سمعتني، لن أؤدي لك شيئا، فستعمل الساعات 3 نفسها كل سبت، لكنك لن تتقاضى 10 سنتات لقاء الساعة. لقد قلت إنك تريد أن تتعلم، لا أن تعمل لقاء المال، وهكذا لن أدفع لك شيئا. ولم يكن باستطاعتي تصديق ما أسمع، ثم استطرد قائلا: لقد جرت هذه المناقشة بالفعل بيني وبين مايك، وهو الآن ينظف البضائع ويرصها دون مقابل، وخير لك الإسراع بالعودة إلى هناك. فصرخت: هذا ليس عدلا، فلا بد أن تؤدي أي مقابل. قال: قلت إنك ترغب في التعلم، فإن لم تتعلم هذا الآن فستكبر لتصير كالمرأتين والرجل المسن الجالسين في غرفة المعيشة، والذين يعملون لقاء المال آملين ألا أطردهم، أو ستكبر مثل أبيك الذي يجني المال الوفير ليغرق في الدين حتى أذنيه، آملا أن يحل المزيد من المال مشاكله. فإن كان ذلك ما تبغي، فسأعود لاتفاقنا الأصلي الخاص باستنتاج 10 لقاء الساعة. أو يمكنك أن تفعل ما يفعله أغلب الناس حين يكبرون، فتتذمر لقلة العائد فتترك العمل باحثا عن عمل آخر. فسألته: فماذا أفعل؟ فضربني بلطف على رأسي قائلا: استخدم عقلك، فإن أحسنت استخدامه فستعاود شكري سريعا على إتاحة الفرصة لك، وستكبر لتصير رجلا ثريا. وتسمرت هناك غير مصدق الصفقة المغبونة التي رضيت بها، فها هنا أتيت لأطالب بعلاوة في الأجر، والآن يخبرني بأن أواصل العمل بلا مقابل. ضربني بلطف ثانية على رأسي وقال: استخدم هذا، والآن انصرف من هنا وعد للعمل. الدرس رقم 1: الأثرياء لا يعملون لجني المال. لم أخبر والدي الفقير بالمقابل الذي أتقاضاه، فلم يكن ليتفهم، ولم أرد محاولة تفسير أمر لم أكن أنا نفسي قد فهمته بعد. ولثلاثة أسابيع تالية عملت أنا ومايك لثلاث ساعات كل سبت بلا مقابل، ولم أتضايق من العمل، وأضحى روتينه أكثر يسرا علي، وكان كل ما يضايقني ما يفوتني من مباريات البيسبول ومن عدم استطاعة تحمل كلفة المجلات الهزلية. وفي الأسبوع الثالث مر بنا أبي الثري ظهرا، فسمعنا شاحنته تصطف في باحة الوقوف، ثم دلف إلى المتجر محييا السيدة مارتن. وبعد أن تفقد سير الأمور وصل إلى دولاب المثلجات وسحب قطعتين، دفع لقاء أخذهما، ثم أشار لمايك ولي، قال لنا: هيا نتنزه قليلا أيها الولدان. فعبرنا الطريق متفادين بعض السيارات سائرين تجاه حديقة عشبية حيث كان يلعب بها قلة من البالغين الكرة. وعندما جلسنا إلى طاولة رحلات متنقلة، ناولني أنا ومايك قطعة المثلجات وسألنا: كيف الحال معكما؟ قال مايك: بخير. وأومأت أنا موافقة. فسألنا: أتعلمتما أي شيء؟ فتبادلت أنا ومايك النظرات، وقد هززنا أكتافنا وأملنا رأسينا معا. تلافي الوقوع في أكبر شراك الحياة. حسنا، خير لكما أيها الولدان أن تشرعا في التفكير، فقد استهللتما أحد أعظم دروس الحياة، فإذا وعيتما الدرس فستستمتعان بحياة تزخر بالحرية والأمان. أما إن لم تعياه فسوف ينتهي بكم الحال كالسيدة مارتن ومثل هؤلاء الذين يلعبون الكرة في هذه الحديقة، إذ يكدون في عملهم لقاء مقابل هزيل، وينساقون وراء وهم الأمان الوظيفي، متطلعين لإجازة من 3 أسابيع كل عام، ولمعاش هزيل بعد 45 عاما من الكدح. فإذا كان في هذا ما يثيركما، فسأرفع ما تتقاضونه ل25 سنتا لقاء الساعة. فتساءلت: لكن هؤلاء الناس طيبون يكدحون في أعمالهم، فلما أراك تسخر منهم؟ فاعتلت وجه أبي الثري ابتسامة عريضة وقال: السيدة مارتن بمثابة أم لي، ولم أكن لأبلغ هذا المبلغ من القسوة معها، وقد أبدو قاسيا لأني أبذل قصارى جهدي في الإفصاح عن حقيقة شيء ما لكما، فمقصدي هو إكساب نظرتكما رحابة تمكنكما من رؤية الأشياء، أشياء لم ينتفع أكثر الناس برؤيتها لضيق نظرتهم، فأكثر الناس لا يرون الشرك الذي هم عالقون به. جلست أنا ومايك هناك متحيرين من مغزى ما يقوله، ولقد بدا قاسيا فيما استشعرنا استماتته في تعريفنا بشيء ما. قال مبتسما: ألا تبدو 25 سنتا في الساعة شيئا حسنا؟ ألا تجعل قلبيكما يدقان بصورة أسرع؟ هززت رأسي بالنفي، رغم أن قلبي كان يدق بصورة متسارعة منفعلة، فقد مثلت السنتات 25 مقابلا كبيرا بالنسبة لي. فقال وعلى وجهه ابتسامة مكرة: حسنا، سأدفع لكما دولارا لقاء الساعة. بدا الآن قلبي يتسارع أكثر من دقاته، فيما كان عقلي يصرخ قائلا لي أن أقبل بالعرض، ولم أستطع تصديق ما كنت أسمع، فلم أزل صامتا. قال: حسنا، فلنجعله دولارين لقاء الساعة. أوشك عقلي وقلبي اللذان في التاسعة من العمر أن ينفجرا. ففي كل حال كنا في عام 1956، وكان تقاضينا لدولارين في الساعة لا يجعل منا أثرى طفلين في العالم، ولم يكن باستطاعتي تخيل كسب هذا المقدار من المال، فأردت أن أقول نعم، وأردت قبول العرض. لقد صار بوسعي تخيل دراجة جديدة، وقفازين جديدين للعبة البيسبول، واحترام أصدقائي حين ألوح ببعض المال. وفق هذا وذاك، لن يصير بمقدور جيمي ولا أصدقائه أن يلقباني بالفقير ثانية. لكن فمي بقي مطبقا. ربما التهب عقلي وتفجر، لكني رغبت في أعماقي وبشدة في دولارين مقابل الساعة. كانت المثلجات قد ذابت وسالت فوق يدي، وصارت عصا المثلجات فارغة، فيما كان النمل يستمتع في الأسفل بوافر الشوكولاتة والفانيليا الذائبتين. كان أبي الثري ينظر إلى فتيين يحدقانهم أيضا إليه بأعين مفتوحة وعقلين خاويين. كان يعرف اختباره لنا، كما كان يعرف أن جزءا من مشاعرنا أرادنا أن نقبل بالعرض. كان يعرف أن كل إنسان لديه جزء من روحه يعاني الضعف والافتقار ويمكن شراؤه. لقد طرح علينا سؤالا استعصى على الناس التغلب على إغرائه، ولطالما امتحن أبي الثري آلافا من الأرواح في حياته، إذ يمتحنها في كل مرة يجري مقابلة مع شخص ما يطلب وظيفة. قال: حسنا، لنجعلها 5 دولارات في الساعة. فجأة دخلني الصمت. لقد تغير شيء ما. لقد كان العرض سخيا للغاية ومضحكا، إذ ليس هناك كثرة من البالغين في عام 56 يجنون أكثر من 5 دولارات لقاء الساعة. ولقد زال الإغراء وحل محله الهدوء. والتفت ببطء إلى يساري لأنظر إلى مايك، فبدلني النظر. كان الجزء الضعيف والمفتقر في روحي صامتا، فيما نشط الشطر غير القابل للبيع. لقد غمر عقلي وقلبي هدوء ويقين إزاء المال، وعرفت أن مايك قد استشعر الحالة ذاتها. قال أبي الثري بنعومة: هذا شيء طيب، فلأغلب الناس ثمن، ويأتي هذا الثمن جراء الغرائز الإنسانية المسماة الخوف والجشع، إذ الخوف من قلة المال هو ما يحفزنا على الكدح، وفور تلقينا للمقابل يشرع الجشع أو الرغبات في تصوير جميع الأشياء الرائعة التي يستطيع المال شراءها، وساعتها يصبح ذلك هو نمط حياة الناس. فسألته: أي نمط تقصد؟ قال: نمط الاستيقاظ والذهاب للعمل وتسديد الفواتير، ثم الاستيقاظ والذهاب إلى العمل وتسديد الفواتير، فتجري حيواتهم عندها طبقا لغريزتين: الخوف والجشع. اعرض عليهم المزيد من المال وسيدورون في نفس الدوائر، إذ يزيد إنفاقهم، وهذا ما أطلق عليه سباق الفئران. فسأله مايك: أثمة سبيل آخر؟ فقال بتؤدة: نعم، وقلة من الناس تعرفه. فسأل مايك ثانية: وما هذا السبيل؟ فقال: إنه ما آمل أن تجداه أيها الولدان بعلمكما ودراستكما معي، ولهذا قد استبعدت جميع صور المقابل المادي. فسأله مايك: أفلا تعطينا لمحة عنه؟ فلقد داخلنا السأم من العمل الشاق، وخاصة بلا مقابل. قال أبي الثري: حسنا، الخطوة الأولى هي قول الحقيقة. فقلت: ولكننا لم نكذب. فرد علي أبي الثري: لم أقل إنكما كنتما تكذبان، لكنني طالبتكما بقول الحقيقة. فسألته: الحقيقة عن ماذا؟ فقال: عما تشعران به، وليس عليك أن تخبر به أحدا ما، فقط ذاتك. وسألته: أتقصد أن من في هذه الحقيقة والذين يعملون عندك والسيدة مارتن لا يفعلون ذلك؟ فقال: أشك في أنهم يفعلون ذلك، إذ بدلا من هذا يعتريهم الخوف من افتقاد المال، وبدلا من مواجهة الخوف يلجؤون إلى ردود الأفعال للتفكير، فيأتي رد فعلهم عاطفيا بدلا من استخدام عقولهم. قال ذلك وهو يربط برفق على رأسينا، ثم استطرد يقول: وعندها يجنون قلة من المال في أيديهم، وثانية تنشط مشاعر الفرح والرغبة والجشع، ثم يلجؤون مرة أخرى إلى رد الفعل بدلا من التفكير. فقال مايك: فتقوم مشاعرهم إذن مقام تفكيرهم. فقال أبي الثري: أصبت. فبدلا من قولهم الحقيقة عما يشعرون به، يلجؤون لرد الفعل تجاه هذا الشعور، ويفشلون في التفكير إذ يعتريهم هذا الخوف القديم، فيدفعهم للذهاب إلى العمل آمنين أن يطرد المال خوفهم، لكنه لا يفعل، فيرتادهم خوفهم القديم، فيعودون للعمل آملين أن يهدئ المال من مخاوفهم، ومرة أخرى لا يفعل هذا، فيبقيهم الخوف عالقين في شرك العمل وجني المال، ثم العمل ثم جني المال، آملين أن يذهب خوفهم، لكن هذا الخوف يستيقظ معهم في كل مرة يستيقظون فيها، كما يبقي هذا الخوف القديم الملايين من الناس أيقاظا طوال الليل، جاعلا ليلهم قلقا مضطربا، فيستيقظون ويذهبون إلى العمل آملين أن يقتل شيك القبض هذا الخوف الذي يأكل أرواحهم، وهكذا يسوق المال حياتهم، ولكنهم يرفضون الاعتراف بهذه الحقيقة، فالمال يهيمن على أحاسيسهم وبالتالي على أرواحهم. ثم جلس أبي الثري هادئا تاركا لكلماته أن تتغلغل فينا، ولقد سمعت أنا ومايك مقاله، لكننا لم نستوعب بالكلية ما كان يتحدث عنه. أعرف أني طالما تساءلت عن سبب هروع البالغين إلى أعمالهم فيما لا يبدو في الأمر الكثير من المرح بالنسبة لهم، وأنهم لم يبدوا سعداء أبدا، ورغم ذلك أبقاهم شيء ما مقبلين بشدة على العمل. وقال مدركا أننا استوعبنا قدر استطاعتنا ما تحدث عنه: أريدكما أيها الولدان أن تتجنبا الوقوع في هذا الشرك، فهذا ما أبغي حقيقة تعليمكما إياه، وليس فقط بلوغكما الثراء، فبلوغ الثراء لن يحل المشكلة. فسألته مندهشا: ألا يحل المشكلة؟ فأجابني: لا، لا يحل المشكلة. ولتدعني أنجز حديثي عن العاطفة الأخرى وهي الرغبة، البعض يسميها جشعا، لكني أفضل أن أسميها الرغبة. إنه من الطبيعي للغاية أن يرغب المرء في شيء أفضل وأجمل وأكثر متعة وإثارة، ولهذا يعمل الناس لجني المال انطلاقا من الرغبة، إذ يرغبون في المال لما يظنون أن له قدرة على شراء السعادة، لكن السعادة التي يجنيها المال غالبا ما تكون قصيرة، وسرعان ما يحتاجون للمزيد من المال لتحصيل المزيد من السعادة والبهجة والراحة والأمان، فيعملون ظانين أن المال سيسكن أرواحهم المهتاجة بالخوف والرغبة، لكن المال لا يمنحهم ذلك. فسأله مايك: ولا الأثرياء منهم؟ فأجاب أبي الثري: ولا الأثرياء منهم. ففي الحقيقة لم يسعى الكثير من الأثرياء إلى الثراء بسبب الرغبة، بل بسبب الخوف، إذ يحسبون المال قادرا على تخليصهم من خشية الافتقار إلى المال ومن الفقر، فيكدسون الأطنان منه فقط ليجدوا أن خوفهم صار أسوأ، إذ هم الآن يخشون فقدانه، وإن لي أصدقاء يكدون في تحصيله رغم وفرة ما جمعوه منه، وإني لأعرف أناسا جمعوا الملايين ويعتريهم اليوم خوف يفوق ما كان يعتريهم أيام عوزهم، إذ يمتلكهم الهلع من فقدانه جميعا، فبلغ بهم خوفهم الذي صار بهم إلى الثراء مبلغ السوء، وتعظم صراخ ذلك الشطر المعوز والواهن من أرواحهم، فلا يرغبون في فقدان منازلهم الرحبة ولا سياراتهم ولا مستوى المعيشة الرفيع الذي أتاحه المال لهم، فيقلقون على ما سيقوله أصدقاؤهم إنهم فقدوا مالهم جميعا، فيمتلك العديد منهم اليأس والعصاب رغم ما عليهم من أمارات الثراء وما يملكونه من وفير المال. فطرحت عليه السؤال: أيكون الرجل الفقير أسعد إذن؟ فأجابني قائلا: لا، لست أظن ذلك، فعدم الرغبة في المال لا تقل في شذوذها عن الهوس به، وكما لو جلسنا على رؤوسنا الطير. تجاوز أحد المشردين الطاولة التي نجلس إليها وتوقف عند صندوق القمامة وأخذ يعبث به. جلس ثلاثتنا ننظر إليه بانتباه عظيم فيما كنا نتجاهله قبل هذا. التقط أبي الثري دولارا من حافظة نقوده ولوح به للرجل العجوز، وفور رؤيته للمال هرور الرجل المشرد تجاهنا سريعا ليأخذه، وقدم وافر الشكر لأبي الثري، ثم هرول منتشيا بثروته الكبيرة. قال أبي الثري: ليس مختلفا كثيرا عن أغلب الموظفي، فلقد قابلت الكثير من الناس الذين يقولون: ربي إنني لست آبها بالمال، لكنهم يعملون في وظيفة لمدة 8 ساعات في اليوم، وذاك إنكار للحقيقة، فإن لم يكونوا آبهين بالمال فلما يعملون إذن؟ إن هذا النوع من التفكير لهو أكثر شذوذا من تفكير الشخص الذي يختزن المال. وإذ جلست هناك مصغيا لأبي الثري كنت أسترجع بعقلي مرات لا تحصى قال فيها أبي الفقير: أنا لست آبها للمال. كان كثيرا ما يكرر تلك الكلمات، كما كان يصف نفسه دوما بقوله: أعمل لأني أحب عملي. فطرحت على أبي الثري السؤال: فما العمل إذن؟ أنبقى بلا عمل حتى تنصرف عنا المخاوف والجشع؟ فأجابني قائلا: لا، فذاك مضيعة للوقت. فالعاطفة هي ما يجعل منا بشرا ويجعل منا شيئا حقيقيا، فالعاطفة كلمة تعني طاقة وحركة، فكونا صادقين عما تشعران به، ووجها عقليكما وعواطفكما لصالحكما وليس ضدكما. قال مايك: مهلا بالله عليك. فقال أبي الثري: لا تقلق مما قلت أنفا، فستدركه إدراكا أعمق كلما مرت بك السنون. عليك الملاحظة وحسب، ولا تستجب لعواطفك، فأغلب الناس لا يعرفون أن ما يقوم بالتفكير عنهم إنما هي عاطفتهم، والعاطفة تبقى عاطفة، ولكن عليك تعلم كيف تفكر. فسألته: هل يمكن أن تضرب لنا مثلا على ما تقول؟ فقال: بالطبع، عندما يقول شخص ما إنني في حاجة لأجد وظيفة، من الراجح أن عاطفته هي ما تقوم بالتفكير له، إذ الخوف من الفقر هو ما يولد هذه الأفكار. فقلت: لكن الناس يحتاجون المال حقا إن توجب عليهم سداد الفواتير. فأجاب مبتسما: بالطبع نعم، ولكن كل ما أقوله هو أن الخوف هو ما يقوم بالتفكير على الدوام. قال مايك: لا أفهم. فقال: على سبيل المثال، إن اعترى المرء خوف من الفقر بدلا من المسارعة بالحصول على وظيفة لجني بضعة دولارات يقتل بها خوفه، يسأل نفسه السؤال التالي: هل الوظيفة هي الحل الأفضل لتجنب هذا الخوف على المدى الطويل؟ في رأيي ستكون الإجابة بلا، وخاصة بعد نظرك لحياة المرء كاملة، إذ الوظيفة مجرد حل قصير الأجل لمشكلة طويلة الأجل. فقلت متحيرا: لكن أبي يقول دوما لي: ابق بالمدرسة ونل درجات حسنة حتى تجد وظيفة آمنة مستقرة. قال أبي الثري مبتسما: نعم، وأفهم لما قال هذا، فأغلب الناس يزكون هذا الأمر انطلاقا من الخوف. فطرحت عليه السؤال: أتقول إن أبي يقول هذا بدافع الخوف؟ أجابني قائلا: نعم، فهو يخشى ألا تكون قادرا على جني المال وألا ترتقي بوضعك في مجتمعك. فلا تسيء فهمي، إنه يحبك ويرغب لك في الأفضل، وإنني لأحسب أن خوفه هذا مبرر، فحصولك على التعليم والوظيفة لهو شيء مهم، لكن ذلك لن يحل عقدة الخوف. وانظر، إن الخوف ذاته الذي يوقظه في الصباح لجني قلة من الدولارات هو الخوف الذي يجعله متمسكا بذهابك إلى المدرسة. فسألته: فما الذي تراه أنت إذن؟ قال: أريد أن أعلمكما التحكم في قوة المال، لا أن تخشيا منها، وهم لا يعلمونكما هذا في المدرسة، ولكنكما إن لم تتعلما هذا ستصيران عبدين للمال. وأخيرا بدا كلامه منطقيا، فقد أرادنا أن نوسع من رؤيتنا وأن نرى ما لم تستطع السيدة مارتن رؤيته، ولم يكن بوسع موظفيه أن يروه، وما لم يفهمه أبي عن هذا الأمر. لقد ضرب أمثلة بدت صعبة في هذا الوقت، لكنني لم أنساها أبدا، فلقد اكتسبت رؤيتي رحابة في ذلك اليوم، وصار بإمكاني رؤية الشرك الذي يوشك أغلب الناس أن يعلق فيه. قال أبي الثري: انظر، كلنا يعمل في نهاية الأمر كموظف، لكننا نعمل بمقادير مختلفة، وأريد لكما أيها الولدان أن تنالا فرصة المعافاة من الوقوع في الشرك، هذا الشرك الذي تتسبب فيه هاتان العاطفتان الخوف والرغبة، فلتستخدمها لصالحكما، فهذا ما أبغي تعليمكما إياه. فلست أرغب في أن أعلمكما فقط لقاء قلة من المال، فلن يعالج هذا الخوف أو الرغبة، وإن لم تتغلبا على الخوف والرغبة أولا وصرتما إلى الثراء، فلن تعدوا أن تكونا عبدين يجنيان وفير مال. فسألته: فكيف لنا إذن أن نتلافى الوقوع بالشرك؟ قال: إن السبب الرئيسي وراء الفقر أو المعاناة المالية هو الخوف والجهل، وليس الاقتصاد أو الحكومة أو الأثرياء. إن الخوف هو الذي يبقي الناس عالقين بالشرك. فلكما أيها الولدان أن تذهبا إلى المدرسة ثم تنالا درجتيكما الجامعية، وأنا سأعلمكما تلافي الوقوع بالشرك. بدت خيوط الصورة المشوشة تتجمع معنا، فلقد نال أبي صاحب التعليم العالي تعليما عظيما ووظيفة عظيمة، لكن المدرسة لم تعلمه قط التعامل مع المال أو التغلب على خوفه. وبدأ من الواضح لي أن بوسعي تعلم أشياء مهمة ومختلفة من كلا الأبوين. وسأله مايك: وهكذا ظللت تتحدث عن الخوف من الفقر، فكيف تؤثر إذن الرغبة في المال على تفكيرنا؟ قال: كيف شعرتما عندما أغريتكما بزيادة ما تتقاضيانه؟ هل شعرتما بالرغبة تثور فيكما؟ فأومأنا برأسينا. تابع قائلا: بامتناعكما عن الاستسلام للعاطفة كنتما قادرين على التفكير وتجنب رد الفعل، وهذا هو الشيء الأهم، فلسوف تعترين مشاعر الخوف والجشع على الدوام، لكن من الآن فصاعدا سيكون الشيء الأهم لكما هو توظيف هاتين العاطفتين لصالحكما ولخيركما طويل المدى، لا أن تدع العاطفة توجهكما ببساطة بأن تهيمن على تفكيركما. إن أغلب الناس يوظفون الخوف والجشع ضد صالحهم، وذاك هو أول الجهل، إذ ينفق أغلب الناس حيواتهم في الركض وراء شيك القبض والعلاوات والأمان الوظيفي انطلاقا من عاطفتي الخوف والرغبة، وليس انطلاقا من فهمهم إلى أين يقودهم التفكير الذي تهيمن عليه هاتان العاطفتان، فيشبهون في ذلك الحمار الذي يجر العربة فيما يمد صاحبه بقطعة جزر قبالة أنفه، فقد يصل صاحب الحمار إلى المكان الذي يريد الذهاب إليه فيما يتبع الحمار السراب، ولن يكون في الغد سوى جزرة أخرى للحمار. فسأله مايك: أتعني أنني حين أشرع في تصور قفازين جديدين لكرة البيسبول وحلوى وألعاب تكون هذه الأشياء لي كالجزرة بالنسبة إلى الحمار؟ فقال مبتسما: نعم، وكلما مضى بك العمر تكبدت ثمنا أكبر لقاء ألعابك، تلك الألعاب التي تصير سيارة جديدة وقاربا ومنزلا فارها تتباهى به بين أصدقائك. ثم تابع قائلا: فالخوف يدفعك خارج مكمنك، فيما تناديك الرغبة مغرية إياك لتقذف بك على الصخر، وذاك هو الشرك. فسأله مايك: فما هي الإجابة إذن؟ قال: إن الجهل هو ما يعظم من تأثير الخوف والرغبة، ولهذا يتعاظم خوف الميسورين كلما تعاظم ثراؤهم، فالمال هو الجزرة، هو الوهم، وإن لم يسع الحمار أن يتبصر بالصورة كاملة فقد يقرر ثانية أن يطارد الجزرة. ومضى أبي الثري مبينا أن الحياة الإنسانية إنما هي صراع بين الوهم والجهل، وبين كيف أن الإنسان فور توقفه عن تحصيل المعرفة وجمع المعلومات عن ذاته يقع في الجهل، وهذا الصراع الذي يمتد من لحظة لأخرى إنما هو حول اتخاذ قرار إما بفتح المرء عينيه أو إغلاقهما. قال أبي الثري: اسمع، إن المدرسة مهمة للغاية، فلتذهب إلى المدرسة لتتعلم مهارة أو عملا حتى تكون فردين مساهمين في مجتمعكما، فما من ثقافة إلا وتحتاج إلى المعلمين والأطباء والفنيين والفنانين والطهاة ورجال الأعمال ورجال الشرطة ورجال الإطفاء والجند، والمدرسة هي التي تعلمهم هذا من أجل أن يحقق مجتمعنا الازدهار والنمو. لكن ما يؤسف له هو أن المدرسة صارت هي نهاية المطاف للعديد من الناس وليست البداية. ساد صمت طويل فيما كان أبي مبتسما، ولم أستوعب كل ما قاله هذا اليوم. لكن الحالة كما هي مع المعلمين العظام، والذين تبقى كلمتهم لتعلمنا سنوات حتى بعد رحيلهم بوقت طويل، لا تزال كلمتهم تتردد في مسامعي إلى اليوم. ثم قال: لقد أثقلت عليكم اليوم قليلا، لكنني أثقلت لسبب، وهو أنني رغبت في أن يبقى هذا الحديث أبدا في ذاكرتيكما. أريدكما دوما أن تفكرا في الحمار وألا تنسيا مثله أبدا، حيث بإمكان عاطفتي الخوف والرغبة فيكما أن توقعكما في أخبث شراك الحياة إن لم تعياهما قبل أن يهيمنا على تفكيريكما. فمن البلاء أن تنفقا حياتكما خائفين فلا تسعيان لتحقيق أحلامكما أبدا، كما أنه من البلاء أن تكدحا لقاء مال ظنين أن ذاك المال سيبتاع لكما أشياء تجلب لكما السعادة. فالاستيقاظ في جوف الليل فزعا من سداد الديون لهو أسلوب مروع للعيش، وحياة تعيشانها طبقا لما يمليه عليكما شيك القبض ما هي بحياة. وفي الظن أن الوظيفة ستجلب لكما الشعور بالأمان كذب على نفسيكما، فذاك لعمري البلاء، وهذا هو الشرك الذي أحذركما من الوقوع فيه إن أمكن لكما ذلك. فلطالما رأيتما كيف يوجه المال حياة الناس، فلا تدع ذلك يخدعكما، ولا تدع المال يسيطر على حياتكما. قفزت إحدى الكرات أسفل طاولتنا، فالتقطها أبي الثري وقذفها إلى أصحابها. فسألته: فما هي العلاقة إذن بين الخوف والجشع وبين الجهل؟ قال: الجهل بطبيعة المال هو ما يولد فينا هذا المقدار من الخوف والجشع. ودعني أضرب لكما بعض الأمثلة. إليكما مثل الطبيب الذي يرغب في المزيد من المال ليوسع على عائلته، فيزيد من المقابل الذي يتقاضاه، وبزيادة هذا المقابل يجعل من الرعاية الطبية شيئا مكلفا أكثر على الجميع، وها هو الآن يؤذي أكثر ما يؤذي الفقراء، فتسوء حالتهم الصحية وتتدنى عن حالة الميسورين. ولأن الأطباء قد زادوا مما يتقاضونه، فإن المحامين يحذون حذوهم، وإذا زاد أولئك من المقابل الذي يتقاضونه يرغب المعلمون في المثل، مما يزيد من الضرائب المفروضة علينا، وهكذا دواليك. وسريعا ستظهر تلك الفجوة الفاحشة بين الأغنياء والفقراء، فتشيع تلك الفوضى وتنهار حضارة أخرى عظيمة. فلقد انهارت الحضارات العظيمة عندما أضحت الفجوة بين الموفورين والمعوزين واسعة. وإن أمريكا لتسير في الدرب ذاته، مؤكدة للمرة الثانية أن التاريخ يعيد نفسه، لأننا لا نتعلم من تاريخنا، فنحن نتذكر التواريخ والأسماء، لكننا لا نتذكر دروس التاريخ. فسألته: أليس من الطبيعي أن ترتفع الأسعار؟ أجابني قائلا: ليس في مجتمع متعلم تديره حكومة تحسن إدارة الأمور، وحقيقة ليس فرضا على الأسعار أن تنخفض، رغم أن هذا بالطبع هو الصواب نظريا، وإنما ترتفع الأسعار بسبب الجشع والخوف اللذين يجلبهما الجهل. فإن علمت المدارس الناس طبيعة المال لكان هناك مال أكثر وأسعار أقل، لكن المدارس لا تركز سوى على تعليم الناس كيف يعملون لجني المال وليس ليملكوا زمامه. فتساءل مايك: ولكن أليست لدينا كلية للأعمال؟ ألا تشجعني على الالتحاق بكلية من كليات الأعمال لأحصل على شهادة ماجستير منها؟ أجاب أبي ثري: نعم، كليات الأعمال في جميع الأحوال لا تخرج سوى الموظفين الشحيحين والمعقدين، فكل ما يتقنونه هو الأرقام وفصل الناس وتدمير العمل، وإنني لا أعلم هذا لأنني قد وظفت أناسا منهم، فكل ما يستحوذ على تفكيرهم هو اقتطاع التكاليف ورفع الأسعار، وهو ما يخلق المزيد من المشاكل. وصحيح أن وجود هذا النوع من الناس مهم، وأتمنى أن يتعلم المزيد من الناس صنعتهم، لكن ما يقومون به ليس كل شيء. قالها أبي بغضب، فأعاد مايك السؤال: أهناك إجابة إذن؟ قال أبي الثري: نعم، تعلم كيف توظف عواطفك في التفكير وألا تفكر بعواطفك، وعندما تسيطران أيها الولدان على عواطفكما بأن توافقا أولا على العمل بلا مقابل، يخالجني الشعور بأن هناك أملا، وعندما قاومتما ثانية عاطفتكما إذ أغريتكما بالمزيد من المال، كنتما ثانية تتعلمان أن تفكرا بدلا من أن تستجيبا للعاطفة، وتلك هي الخطوة الأولى. فسألته: ولم تعد هذه الخطوة الأولى مهمة؟ أجابني: حسنا، إن اكتشاف هذا موكل إليكما، فإن أردتما أيها الولدان أن تتعلما فسوف أصحبكما إلى الدغل، ذلك المكان الذي يتلافاه أغلب الناس، فسوف أخذكما لهذا المكان الذي يخشاه أغلب الناس، فإذا أتيتما معي فستتخليان عن فكرة العمل لقاء المال، وستتعلمان بدلا منها جعل المال يعمل لصالحكما. فسألته: فماذا سنجني إن أتينا معك؟ ماذا لو وافقنا أن نتعلم منك؟ ماذا سنكسب جراء هذا؟ أجاب: ذلك ما جناه الأرنب العشبي، التحرر من الرغبة الطفولية. فسألته: وهل هناك دغل؟ أجابني: نعم، الدغل هو الخوف والجشع فينا، والمخرج من هذا الدخل هو مواجهة خوفنا وجشعنا وضعفنا وافتقارنا، والسبيل لهذا يكمن في العقل باختيار أفكارنا. فسأله مايك متحيرا: باختيار أفكارنا؟ فأجاب: نعم، باختيار ما نفكر فيه بدلا من رد الفعل على مشاعرنا، ذاك بدلا من مجرد الاستيقاظ والذهاب للعمل لحل مشاكلك لا لشيء، انطلاقا من خوفك من قلة المال الذي تريد أن تسدد به فواتيرك، إذ سيستغرق التفكير وقتا ليطرح عليك سؤالا يشبه: هل بذل أقصى الجهد في هذا هو أفضل حل لهذه المشكلة؟ إن أغلب الناس يهلعون من عدم مصارحة أنفسهم بأن هذا الخوف هو المهيمن عليهم، وأنه ليس بوسعهم التفكير، وبدلا من المواجهة يهرعون خارجين من الباب، وها هنا تسيطر عليهم الرغبة الطفولية، وهذا ما عنيته باختيار المرء لأفكاره. فسأله مايك: فكيف لنا أن نفعل هذا؟ فقال: هذا ما سألقنكما إياه، سأعلمكما أن يكون لكما الخيار على أفكاركما بدلا من رد الفعل الخانع. كذلك المتمثل في ازدراد قهوة صباحكما والهرولة خارج الدار. ولتذكر ما قلته سابقا: الوظيفة حل قصير الأمد لمشكلة طويلة الأمد، وأغلب الناس لا يفكرون سوى في مشكلة واحدة وقصر أمدها، إنها مشكلة الفواتير واجبة السداد في نهاية الشهر، إنها الرغبة الطفولية، فساعتها يسيطر المال على حيواتهم. أو هل يتوجب علي أن أقول إن الخوف والجهل بطبيعة المال هما ما يفعلان ذلك؟ وهم في هذا يتأسون بآبائهم بالاستيقاظ يوميا والذهاب إلى العمل لتحصيل المال، وفي عدم توافر الوقت لديهم ليتساءلوا هل هناك من سبيل آخر؟ فمشاعرهم الآن هي التي توجه تفكيرهم وليس رؤوسهم. فسأله مايك: هل يمكنك إخبارنا بالفرق بين التفكير العاطفي والتفكير العقلاني؟ فقال أبي الثري: نعم، فأنا أسمعه طوال الوقت، إذ أسمع أشياء مثل: في الواقع على كل إنسان أن يعمل، أو إن الأثرياء محتالون، أو سأحصل على وظيفة أخرى فأنا أستحق علاوة وليس لكم الحق في استغلالي، أو تعجبني هذه الوظيفة للأمان الذي تتيحه، بدلا من قول: أهناك شيء أفتقده هنا؟ وهو ما يجعل المرء يفيق من التفكير العاطفي ويمنحك الوقت لتفكر بوضوح. ولا بد أن أعترف بأن هذا كان درسا عظيما تلقيته، وهو معرفة متى يتحدث المرء انطلاقا من التفكير العاطفي ومتى يتحدث انطلاقا من الفكر الواضح، وكان درسا انتفعت به بقية حياتي، خاصة بعدما كنت شخصا يوجهه رد الفعل وليس فكره الواضح. وفي طريق عودتنا إلى المتجر شرح أبي الثري كيف أن الأثرياء قد جنوا المال حقا، لكنهم لم يعملوا لأجل كسبه، وشرع يفسر كيف كنت أنا ومايك عندما كنا نذيب العبوات المعدنية ذات السنتات الخمسة ظنين بأننا نجني المال، قريبين آنذاك للغاية من الطريقة التي يفكر بها الأثرياء، لكن المشكلة كانت أننا نقوم بذلك بشكل غير قانوني، كان القانون يبيح ذلك للحكومة وللمصارف وليس لنا. وشرح كيف أن هناك سبلا لجني المال وسبلا قانونية لذلك. بيّن أبي الثري أن الأثرياء يعلمون أن المال وهم، مثله في ذلك مثل الجزرة المعلقة أمام الحمار، والخوف والجشع هما اللذان يمكنان من خداع المال في صدور مليارات من الناس الذين يظنون المال حقيقة. فالمال وهم مختلق، وليس ذلك سوى لما يسيطر على جموع الناس من ثقة وجهل برسوخ الرمل الواهن. والحق أن جزرة الحمار لهي أعلى قيمة من المال. ثم تحدث عن معيار الذهب الذي كانت الولايات المتحدة تعمل به، وكيف كان كل دولار ورقي صكا فضيا في الحقيقة، وما أثار اهتمامه تلك الشائعة التي تزعم أننا قد نتخلى يوما ما عن معيار الذهب، وكيف لن تصير دولاراتنا عندها صكا فضيا. قال متابعة: ويوم يحدث هذا أيها الولدان فستنفتح أبواب الجحيم، إذ ستتهاوى حياة المعوزين وأفراد الطبقة الوسطى والجهال أنقاضا ببساطة، وذلك لأنهم سيستمرون في الإيمان بأن المال حقيقي، وأن تلك الشركة التي يعملون بها أو الحكومة سترعاهم. ولم نفهم حقيقة ما كان يقوله ذلك اليوم، لكنه كان حقيقة واقعا كلما مضت عليه السنون. رؤية ما غفل عنه الآخرون. وفيما صعد إلى شاحنته القابعة خارج متجره، قال محدثا إيانا: استمر في العمل أيها الولدان، لكن اعلم أنكما كلما سارعتما لنسيان حاجتكما إلى شيك القبض صارت حياتكما البالغة أهون عليكما. ابقيا على إعمال عقولكما واعملا بلا مقابل، وسرعان ما ستكشف لكما عقولكما عن سبل لجني مال يفوق ما يسعني أبدا منحكما إياه. ولسوف تريان أشياء لا يراها الناس أبدا، وفرصا تقبع قبالة أنوفهم لا يراها أغلبهم لسعيهم وراء المال والأمان، وهذا كل ما سيتحصلون عليه. أما أنتما ففي اللحظة التي ستبصران فيها فرصة ما فستظلان قادرين على إبصارها لبقية حياتكما، وعندما تفعلان ذلك سأعلمكما حينها شيئا آخر، فلتتعلم هذا، وبذلك ستتجنبان الوقوع في أكبر شراك الحياة، ولن تقرب أبدا تلك الرغبة الطفولية. التقطت أنا ومايك حاجياتنا من المتجر ولوحنا مودعين للسيدة مارتن، وقد عدنا أدرجنا إلى الحديقة حيث الطاولة ذاتها، وقضينا بعض ساعات أخرى في الحديث والتفكير. قضينا الأسبوع التالي في المدرسة نتفكر ونتحدث، ولأسبوعين آخرين ظللنا نفكر ونتحدث ونعمل بلا مقابل. وبنهاية يوم السبت الثاني كنت ألوح مودعا للسيدة مارتن ثانية، وأبحث عن كتاب فكاهي واقفا هناك محدقة. كان الشيء الصعب في عدم تقاضي 30 سنتا كل يوم سبت هو افتقار المال لشراء الكتب الفكاهية، وفجأة رأيت السيدة مارتن وهي تلوح مودعة لي ولمايك، تفعل شيئا لم أرها تفعله من قبل أبدا، أعني أنني قد رأيتها تفعله ولكني لم أتمعن فيه أبدا. كانت السيدة مارتن تقتطع الغلاف الأمامي من الكتاب الفكاهي وتقسمه لنصفين، فكانت تحتفظ بالنصف الأعلى من الغلاف الأمامي الفكاهي وتلقي ببقية الكتاب في صندوق بني كبير مصنوع من الورق المقوى. وعندما سألتها عما كانت تفعل بالكتب الفكاهية قالت: إنني ألقي بها، حيث أعطي النصف الأول من الغلاف لموزع الكتب الفكاهية كمقدم لثمن الكتب الفكاهية الجديدة عندما يحضرها، وهو آت في غضون ساعة. فانتظرنا أنا ومايك لساعة، وفور وصول الموزع سارعت بسؤاله إن كان بوسعنا الحصول على الكتب الفكاهية. أجابني بقوله: لك أن تحصل عليها إن كنت تعمل في ذلك المتجر بشرط ألا تعيد بيعها. لقد بعثت شراكتي أنا ومايك إلى الحياة مجددا. وقد كان عند والدتي مايك غرفة خالية في القبو لا يستعملها أحد، فقمنا بتنظيفها وشرعنا بصف مئات من الكتب الفكاهية في تلك الغرفة، وسرعان ما افتتحنا مكتبة الكتب الهزلية للجمهور، كما قمنا بتعيين أخت مايك الصغيرة العاشقة للعلم لتكون كبيرة موظفي المكتبة، فأخذت 10 سنتات لقاء دخول كل طفل إلى المكتبة، والتي كانت تفتح أبوابها من 2:30 إلى 4:30 عصرا كل يوم بعد المدرسة. وقد كان بوسع العملاء أعني أطفال الجيرة أن يقرأوا مقدار ما يريدونه من الكتب الفكاهية في غضون الساعتين، وقد وجدوا ذلك صفقة، إذ كان ثمن الكتاب الفكاهي الواحد 10 سنتات، فيما صار بوسعهم قراءة 5 أو 6 كتب خلال الساعتين. وكانت أخت مايك تتفحص الأطفال ساعة انصرافهم لتتيقن من أنهم لم يستعيروا أي من تلك الكتب، كما كانت تسجل أسماء الكتب الموضوعة بالمكتبة والأطفال الذين يترددون على المكتبة يوميا وأية تعليقات قد تصدر عنهم. وقد نلنا أنا ومايك 9.5 دولارات عن كل أسبوع لمدة 3 أشهر، فيما كنا ندفع لأخت مايك 1 دولار عن كل أسبوع مجيزين لها قراءة الكتب الفكاهية بلا مقابل، وهو ما فعلته في النادر إذ كانت مداومة على الدراسة. بقيت أنا ومايك على نظامنا بالعمل في المتجر كل سبت، جامعين جميع الكتب الفكاهية من المتاجر المختلفة، كما بقينا على ترتيبنا مع الموزع بألا نعيد بيع أي من هذه الكتب، إذ كنا نعمد لإحراقها إذا تهالكت. وقد حاولنا فتح فرع لمكتبتنا، لكننا لم نوفق في العثور على شخص بإخلاص أخت مايك لنثق به. وفي سن مبكرة اكتشفنا كيف من الصعب العثور على موظفين جيدين، وبعد انقضاء 3 أشهر على افتتاح المكتبة للمرة الأولى، وقعت مشاجرة في حجرة المكتبة، إذ اندفع فتية من حي آخر إلى المكتبة وافتعلوا تلك المشاجرة، فاقترح والد مايك أن نغلق المكتبة، وهكذا انتهى عملنا القائم على الكتب الفكاهية، وتوقفنا عن العمل أيام السبت، وبأي حال، تملكت الحماسة أبي الثرية في أن يعلمنا أشياء جديدة، وقد كان سعيدا أن أحسننا تعلم درسنا الأول، فقد تعلمنا كيف نجعل المال يعمل لأجلنا، وإذ لم نتقاضى مقابلا عن عملنا في المتجر، كان لزاما علينا أن نطلق العنان لتصوراتنا لانتهاز فرصة نجني منها المال. وبشروعنا في عملنا الخاص وهو مكتبة الكتب الفكاهية، كنا نسيطر على مسارنا المالي ولم نكن نعول على صاحب عمل. كان الجزء الأفضل في أن ولد عملنا لنا المال، حتى وإن لم نتواجد هناك بذواتنا لقد عمل المال لأجلنا، وبدلا من أن يدفع لنا المال أعطانا أبي الثري أكثر كثيرا منه.